ما هي الفائدة التي أخذناها عن ابن مالك الصفة المشبهة؟ نعم، أنه لم يضبطها بأنها تفيد الثبوت واللزوم، ولم يضبطها أيضا بكونها مباينة للفعل المضارع. قال لأن هذا الأمر ليس بلازم فيها أي الأول، وهو أنها تفيد الثبوت واللزوم، فلذلك صيغت من العراض، مما دل على عرض وطراء. وأيضا كذلك لم يضبطها بالشيء الآخر، وهو أنها تباين المضارع دائما، لأنها ربما تكون موازنة له، بل ربما يجب فيها الموازنة، ولا سيما إذا أخذت من غير الثلاثي. فهو يرى أن الثبوت واللزوم ليس بلازم فيها، وهذا الذي يظهر أنه ليس بلازم فيها. تذكر بعضهم على هذا، قال: ما الفرق إذن بين اسم الفاعل والصفة التي لا تدل على الثبوت مثل ضمآن وضامئ؟ ضمآن صفة مشبهة، وضامئ اسم فاعل، فما الفرق إذن بينهما؟ إذا كانت الصفة المشبهة لا تفيد في بعض أحوالها الثبوت واللزوم، واسم الفاعل كما تقدم معكم لا يفيد الثبوت واللزوم، فما الفرق بينهما إذن؟ قال: الجواب إن الصفة المشبهة لا تطلق إلا إذا اتصف بها صاحبها، فأنت لا تقول هو ظمآن غدا أو أمسي، بخلاف اسم الفاعل فإنه يصح فيه ذاك، تقول هو ظامئ غدا أو أمسي. قال اللحياني: فلا فلان غضبان إذا أردت الحال. هذا جواب جميل. فعلى هذا ربما يقول الشخص: فما الفرق بين اسم الفاعل والصفة التي لا تدل على الثبوت واللزوم؟ فالجواب ما ذكر، أن الصفة لا تطلق إلا إذا اتصف بها صاحبها، الصفة صفة المشبهة لا تطلق إلا إذا اتصف بها صاحبها في الحال، فتقول فلان ضمآن أي في الحال إيش ضمآن، فلان عطشان أي في الحال إيش عطشان، فلا تطلقها إلا إذا اتصف بها صاحبها. وأما إذا لم يتصف بها صاحبها فلا يصلح هذا، أن تقول فلان ضمآن غدا أو فلان ضمآن أمسي، قد انتهى ما هو متصف بها الآن، فهذا لا يصلح. بخلاف اسم الفاعل فإنه يكون حال اتصاف الصاحب به، وكذلك مع الانقطاع، وكذلك مع إيش مع الاستقبال، فيمكن أن تقول فلان ضامئ غدا، أليس كذلك، وفلان ضامئ أمسي. وأما هذا بالصفة المشبهة لا يصلح، لأن الصفة المشبهة لا تطلق إلا حين يتصف بها صاحبها، فهذا هو الفرق بينهما. نعم نعم، هم يقولون إذا أريد اسم الفاعل حدوث يتحول إلى فاعل، حسن تقول حاسن، ضيق تقول إيش ضايق، حولها إلى صيغة فاعل. لكن نريد الآن بهذا التفريق، لأننا نقول الصفة المشبهة لا تفيد الثبوت اللزوم دائما، وإنما هذا يكون فيها في كثير من المواضع، مثل طويل قصير أسود أحمر أبيض جميل كحيل، هذا كثير ما يكون فيها كذلك، أي أن تفيد الثبوت وإيش واللزوم. لكن في بعض المواضع كما تقدم أمس لا تفيد ذلك، فلذلك قلنا هذا الأمر ليس بلازم فيها. فعلى هذا فما الفرق بينه وبين اسم الفاعل؟ ما الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة التي لا تدل على الثبوت واللزوم؟ ما هو الفرق بينهما؟ أن الصفة لا تطلق إلا إذا اتصف بها صاحبها، فيقال فلان غضبان فلان عطشان أي في الحال، ولا يقال فلان غضبان غدا فلان عطشان أمسي، هذا لا يصلح. ويصلح في إيش؟ اسم الفاعل أن يقال فلان ضارب غدا فلان ضارب أمسي، هذا يصلح فيه، وفلان ضارب إيش الآن أيضا كذلك جائز فيه. أما الصفة المشبهة فلا يصلح فيه فيها ذلك. وهذا ذكره السامرائي، هذا السؤال ثم الجواب في كتابه معاني الأبنية أو كذا، أو الأبنية في اللغة العربية، معاني الأبنية في اللغة العربية، كتاب جميل أعارنيه بعض الإخوة، جميل جدا، رسالة صغيرة لكن فيها فوائد جمة، تباع إن شاء الله. جميلة جميلة، بلاغة فيها. شو مكتبة معا فلاحة هذه فائدة تضم إلى ما ذكر أمسي. بسم الله. قال رحمه الله: التعجب بأفعل انطق بعدما تعجبا، أو جي بأفعل قبل مجرور ببا، وتلو أفعل انطبنه كما، أو فاخل إلينا وأصدق بهما. ذكر فيه قبل ذلك يعرف التعجب قبل التعرض لما ذكر من البيتين، لأنه لم يعرف التعجب. فالتعجب عرفه ابن عصفور في شرح الجمل الأول 18 و300، عرفه ابن عصفور في شرح الجمل الأول 18 و300 بقوله: استعظام زيادة في وصف الفاعل. التعجب استعظام زيادة في وصف الفاعل خفي سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره، وخرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره. وعرفه الدماميني بأنه انفعال يحدث في النفس، عند الشعور بأمر يجهل سببه. ومن ثم قيل إذا ظهر السبب بطل العجب. وهذان التعريفان ينصبان على تعجب المخلوق، فهو الذي يكون مما سمعت، أي بسبب ما ذكر من خفاء الأسباب، فيندهش لها هذا المسكين الذي لا يعلم السبب فيتعجب. فهذان التعريفان ينصبان على تعجب المخلوق، وأما تعجب الخالق فغير هذا التعجب، فهو يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما كان ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب. فبهذا الذي ذكر يثبت لله سبحانه وتعالى صفة التعجب. فلذلك قال الشيخ العثيمين: التعجب نوعان، أحدهما أن يكون صادرا، التعجب نوعان أحدهما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب، عن خفاء الأسباب على المتعجب، فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه. فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه. وهذا النوع مستحيل على الله. شيخ الإسلام له كلام نحو هذا، الشيخ المعتمد أنه أخذه عنه بس شرحه كالشرح له، وله أصله لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويتعجب منه، هذا النوع مستحيل على الله، لأن الله لا يخفى عليه شيء. والثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره، والثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، هذا قد أملينا على الإخوات أكثر مرة لكن لا بأس، أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب. وهذا هو الثابت لله عز وجل. فصفة التعجب ثابتة بالكتاب والسنة، وأدلتها في السنة كثيرة جدا، وأما في الكتاب فكقوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، قراءة الكسائي السبعية، وكذلك: فما أصبرهم على النار. فهذا أيضا من أدلة التعجب ومن أدلة الصفات أي من أدلة إثبات صفة التعجب لله سبحانه وتعالى. وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هذا أيضا تفيد إيش؟ التعجب، هذا صيغة من صيغ التعجب الكثيرة في اللغة، كما سيأتي الكلام على ذلك. طيب، وأما السنة كثيرة، منها ما ذكر هنا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وأما النحاء فلأجل ما ذكر أنهم جعلوا التعجب ينصب على ما كان سببه إيش؟ خفيا، ما كان سببه خفيا فيندهش له فيتعجب، فقالوا هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فردوا الصفة هذه أي ما جاء من أدلة الصفات في ظاهرها أنها لله سبحانه وتعالى، قالوا هذا يرد المخلوق، فما أصبرهم على النار أي تعجبوا أو تعجبوا نعم تعجبوا من صبرهم على إيش؟ على النار، أي المخلوقون أنتم تعجبوا من هذا الشيء العظيم فما أصبرهم على النار. أو قالوا المقصود به اللازم، المقصود به لازم ذلك هو الرضا والتعظيم، كما في الحديث عجب ربنا، أي أنه يلزم ذلك أنه رضي إيش؟ عن هؤلاء، أنه رضي عنهم وأنه عظم هذا الشأن الذي هم عليه. هذا كله باطل بسبب ما سمعت وقعوا فيما ذكر أنهم جعلوا التعجب استعظام زيادة في وصف فعل خفي سببها. هنا لما قالوا خفي سببها قالوا لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يوصف بالتعجب، لأن الله لا يخفى عليه شيء، فإذا كان لا يخفى عليه شيء لا يوصف بصفة التعجب، والتعجب ناتج عن خفاء الأسباب، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. لكن على التقسيم المذكور فالتعجب بالمعنى الثاني أن يكون سبب خروج الشيء عن نظائره، فهذا ثابت مع علم المتعجب، هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، وأدلته في الكتاب والسنة كثيرة جدا، فلا تنفى صفة التعجب إلا عند المبتدعة. طيب، وأما أهل السنة فيثبتونها لله سبحانه وتعالى كغيرها من الصفات تليق بجلاله، ليس كمثله شيء. نعم. وأما بالنسبة لما ذكر رحمه الله تعالى فذكر في هذا البيت أو في هذين البيتين صيغتين للتعجب مشهورتين عند النحاة، أي الصيغ المبوب لها في النحو صيغتان: صيغة ما أفعله وأشار إليها بقوله بأفعل انطق بعدما تعجبا، وتعجبا إما مفعول لأجله أي لأجل التعجب، أو حال كونك متعجبا تنطق بأفعل بصيغة أفعل، وتكون هذه الصيغة بعدما بأفعل انطق بعدما تعجبا أي لأجل التعجب، تنطق بأفعل بعد إيش؟ بعدما، فيكون تعجبا هذا ما يعرابه مفعول لأجله، وإذا قلت متعجبا يكون حال، فيجوز في تعجب الوجهان الحالية والمفعولية أي المفعول لأجله. هذه الصيغة الأولى صيغة ما أفعل، يؤتى بأفعل أو يؤتى بما وبعد ما هذا إيش الفعل هو فعل التعجب. والصيغة الثانية أفعل به، ومثل لهما رحمه الله بقوله كما أوفى خليلينا وأصدق بهما، ضرب الأمثلة لهاتين الصيغتين. وأما في اللغة فصيغة التعجب كثيرة ما تعرض لها رحمه الله، في اللغة صيغة التعجب كثيرة، منها كيف تكفرون بالله، ومنها سبحان الله، ومنها أيضا الله دبره، ومنها يا له رجلا، ومنها ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجالا شاهدنا، ويل أمه مسعر حرب، مسعر تمييز، مسعر حرب لو كان له رجالا. وكذلك منها إيش قاتله الله من شاعر، فهذا تستعمله العرب قاتله الله، ويعنون بذلك إيش التعجب لا ظاهر له، يعنون به التعجب لا ظاهر له، كما قال بعضهم أظنه أبا قلابة رحمه الله قال قاتل الله الشاعر إذ يقول عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، فهنا قال قاتل الله الشاعر، يريد إيش هذا؟ يريد الدعاء عليه، لا يريد التعجب من هذا البيت الجميل الذي يعني يعتبر مأخوذا من السنة: عن المرء لا تسأل وسمع قارينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فهذه بعض صيغ التعجب في اللغة، وهي كثيرة جدا، منها يا للعشب يا للماء، إذا تعجبوا من كثرة يتم صيغة الاستغاثة في التعجب، فيقولون يا للماء، أي كثير جدا من ما هذا، يا للعشب، أي كثير جدا، فيتعجبون من كثرتهما. فالحاصل أن صيغ التعجب في اللغة كثيرة جدا. وأما في النحو فصيغتان مشهورتان، ومنهم من زاد ثالث ابن هشام في الشذور، وهي فعل، شرف، عظم، هذه يستعملونها في التعجب. لكن المشهور ما ذكر ما أفعله وأفعل به، هاتان الصيغتان مشهورتان في النحو. وهنا مسألة تذكر أيضا، هل يتعجب من صفات الله سبحانه وتعالى؟ ما أعظمه، ما أحلمه، ما أقدره؟ هذا فيه خلاف عند النحاة. منع ذلك أبو حيان بن عقيل بن مساعد، والصحيح الجواز الذي عليه السبكي والسيوطي وجماعة وابن حجر وجماعة من العلماء أنه يجوز التعجب من صفات الله سبحانه وتعالى. وأما أبو حيان وابن عقيل بن مساعد يمنعان ذلك قياسا، ويقولان يقتصر على المسموع فقط، ما أعظم الله، ما أحلم الله، ولا يقال ما أعلم الله لأنه لم يسمع، وهذا باطل، هذا ليس بصحيح. بل صحيح جواز التعجب من صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم منه أن تكون هذه الصفة بجعل جعل، لأنهم يقولون معنى التعجب لما تقول ما أحسن زيدا، أي شيء عظيم حسن زيدا، قالوا معنى التعجب هذا إذا قلت ما أحسن زيدا، أي شيء جعل زيدا حسنا، والله لا يكون بجعل إيش صفات، ليس بجعل جاعل. فعلى هذا لا يجوز أن تقول ما علم الله أي شيء عظيم جعل الله عالما، أو ما أحلم الله شيء عظيم جعله حليما، هذا لا يكون في الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يتعجب من صفات الله جل جلاله، وهذا باطل، هذا ليس بصحيح. فمعنى التعجب في صفات الله إذا قلت ما أعظم الله، أي أن الله في غاية من العظمة، تحار العقول عند هذه العظمة العظيمة، عظمة الله سبحانه وتعالى تحار العقول عند هذه العظمة. فمعناه ما أعظم الله أن الله في غاية العظمة، حتى أن العقل تحار عند عظمته جل جلاله. ما أعلم الله، ما أصبر الله، إلى آخر ذلك من هذا الباب، فهو في غاية، في غاية الصفة التي ذكرت. ولا يلزم منه ما سمع أنه أي شيء عظيم جعله كذا، هذا لا يصلح في حق الله سبحانه وتعالى، إن صلح في حق المخلوق فلا يصلح في حق الله جل جلاله. فإذن إذا تعجب الشخص من صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى على ما سمعته، ما أعظم الله، أي أنه في غاية العظمة سبحانه وتعالى، وأن عظمته ما تحار فيه العقول. والقصد الثناء عليه، والقصد من هذا هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، لا شيء غير ذلك. ومنهم من قال لما يقولون ما أحسن زيدا أي شيء حسن زيدا، هذا في الأصل، هذا في الأصل، ثم نقل لإنشاء التعجب فما بقي هذا المعنى، وإنما هذا المعنى في الأصل، إذا قلت ما أحسن زيدا أي شيء حسن زيدا، هذا في الأصل، ثم نقلت هذه الصيغة لإنشاء التعجب فانمحى هذا المعنى وذهب هذا المعنى. فعلى هذا قالوا يجوز أن يتعجب مما ليس بجعل إيش جاعل، كما هو الحاصل من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا قول الرضي، وهو جيد أيضا، وهو جيد، لا بأس أن يقرأ من الحاشية هنا. قال هذا باعتبار الأصل، شيء حسن زيدا مثلا، ثم نقل لإنشاء التعجب من حسنه وانمحى عنه معنى الجعل، فجاز استعماله في التعجب مما يستحيل كونه مجعولا كصفاته تعالى، وإفاق للسبك وجماعة نحو ما أقدر الله وما أعظمه، لأنه اقتصر من اللفظ على ثمرته وهي التعجب، سواء كان مجعولا وله سبب أو لا، كما هو في حق الله سبحانه وتعالى أو لا، كما قاله الرضي. فلا يرد أنه تعالى عظيم لا بجعل جاعل للمحاء هذا المعنى، فلم ينظر إليه أصلا، على أنه لو كان منظورا إليه لقلنا معنى شيء عظيم، شيء أعظم الله، شيء وصفه بالعظمة، على أننا لو سلمنا وقلنا شيء جعل الله عظيما أي شيء وصفه الله بالعظمة هو المخلوق، وهو إيش المخلوق، هذا لو سلمنا، ولا ما يسلم من أصله. فقولك ما أعظم الله أي أنه في غاية إيش العظمة سبحانه وتعالى، حتى إن عظمته مما تحار به إيش العقول. والمقصود بهذا الكلام إيش الثناء على الله جل جلاله، المقصود الثناء عليه سبحانه وتعالى بمثل هذا الكلام. هذا والله أعلم أحسن، هذا أحسن، لكن على ما ذكر الرضي ما فيه شيء إن شاء الله، ما فيه محذور أبدا، يكون هذه لما تقول ما أحسن زيد شيء حسن زيد هذا في الأصل، ثم نقل إلى إيش؟ إلى التعجب لإنشاء التعجب، فهذاك المعنى انتهى خلاص، شيء أحسن زيدا هذا انتهى المعنى بعد نقله إلى التعجب. فلذلك يجوز أن يتعجب مما ليس بجعله إيش؟ جاعل، كما هو حاصل في صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت ما أعظم الله ليس المقصود شيء إيش؟ أعظم الله، شيء أعظم الله، ولو سلم لعاد هذا على المخلوق، أي شيء أعظم الله، أي أن المخلوق عظم الله سبحانه وتعالى وجعل ربه عظيما عندهم، جعل ربه عظيما عندهم. هذا لو سلم على هذا المعنى يخرج على ما سمعت أن المخلوق عظم ربه سبحانه وتعالى. هذا هو الله أعلم، وهو الصواب أنه يتعجب من صفات الله سبحانه وتعالى ولا حرج. وأما الكوفيون المتعصبة ضربوا بعض البصريين إذ يقول ما أعلم الله ما أعظم الله، ليش يقول هذا الكلام؟ فضربوه حتى برد مسكين، ونحو إجابة عن ذلك المبرد سألوه فأفحمهم، جاء المبرد أظنه سألوه فأفحمهم، ما استطاعوا عليه، أما ذاك كان بادئا كأنه فما استطاع أن يخرج منها. قالوا لك ما إيش معنى الكلام؟ قال شيء جعل الله كذا. تقول هذا الكلام ضربوا بعدها، هذا مو صحيح، الذي قال مو صحيح. قال رحمه الله للتعجب صيغتان، إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به، سيأتي إعراب الصيغتين. قال للتعجب صيغتان، هذا بالنسبة لإيش؟ للنحو، المبوب لها في النحو، قياسية في النحو. وأما في اللغة فللتعجب صيغ كثيرة. قال للتعجب صيغتان، إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به، وإليهما أشار المصنف في البيت الأول بأفعل انطق بعدما تعجبا، إلى أجل التعجب. وإليهما أشار المصنف في البيت الأول وما بعده أو جيب أفعل، أي انطق بأفعل بعدما للتعجب، أي لأجل التعجب. هذا كأنه يرى أنه مفعول لأجل ابن عقيل رحمه الله في وجه آخر حاليا، أي انطق بأفعل بعدما للتعجب، نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا، أو جيء بأفعل قبل مجرور ببا، نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما، فما مبتدأ. وهذا بالإجماع نقل عليه الإجماع في الارتشاف في التصريح. قال أبو حيان في الارتشاف إجماعا ما مبتدأ إلا خلافا شاذا عن الكسائي. لا بأس أن نقرأ جميع الكلام لأن هذا ما هو مقبول من أبي حيان، أنه خلاف شاذ من الكسائي، الكسائي إمام خلافه ما يقال عنه شاذ. قال أبو حيان في الارتشاف إجماعا إلا خلافا شاذا عن الكسائي، أي على أنه مبتدأ، أنها لا موضع لها من الإعراب. وقال صاحب التصريح وأما ما روي عن الكسائي أنها لا موضع لها من الإعراب فشاذ لا يقدح في الإجماع، هكذا قال النحاء في خلاف الكسائي، وفيه نظر، لأنه لا يصح أن يقال عن الكسائي قريع سبويه ونديده، إن خلافه لا يعبأ به، وإنه لا يحتاج إلى مثله بادعاء الإجماع، ثم متى انعقد الإجماع من النحاة حتى يقال فيه ذلك؟ انتهى محمد في الدين. كلام جيد، فالمسألة فيها خلاف ما فيه إجماع، فخالف إمام من أئمة النحو وهو الإمام الكسائي رحمه الله تعالى، فلا يقال خلافه شاذ، كيف شاذ؟ ومن متى أجمع النحاة؟ أي هاتوا مثلا أجمع فيها النحاة أنه يقول لهم ما فيه، ما تجدون الفاعل مرفوع المفعول منصوب، مثل هذه ممكن يوجد فيها الإجماع، وإلا مسائل النحو أكثرها بل نعم أكثرها مسائل خلافية، أكثرها مسائل خلاف. قال هل من التعجب من صفات الله قول الله تعالى أسمع بهم وأبصر؟ نعم من التعجب، هذه الآية تذكر في صفات التعجب أو تذكر في إثبات صفة التعجب، أسمع بهم وأبصر، ما أسمعهم وما أبصرهم، أي سمعهم عظيم يوم القيامة، مكنهم الله من ذلك. قال فما مبتدأ، فالحاصل يا أخوان ما في إجماع في كون إمام مبتدأ، بل خلاف قائم، خالف في هذا الإمام الكسائي رحمه الله، فزعم أنها لا موضع لها من الإعراب مع كونها اسما مع اعترافه بالاسمية فيها. قال فما مبتدا وهي نكرة تامة عند السبوين، وأحسن فعل ماض على خلاف، ولكن هذا هو الصحيح أن أحسن فعل ماض كما سيأتي. وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما، وزيدا مفعول، مفعول أحسن، مع زيد مفعول أحسن، وهذا المفعول له أحكام خالف فيها أصل المفاعيل، منها أنه لا يحذف هذا المفعول إلا لدليل كما سيأتي في البيت الذي بعد هذين البيتين، وحذف ما منه تعجبت استبح إلا بدليل، هذا مما خالف فيه هذا المفعول أصل المفاعيل، منها أنه لا يحذف إلا لدليل، ومنها أنه لا يتقدم على عامله، فهذا أيضا مما خالف فيه أصل المفاعيل أنه لا يتقدم على عامله، فلا يقال زيدا ما أحسن، زيدا ما أحسن هذا لا يجوز، لأن هذا العامل جامد فلا يتصرف في معموله، كما أنه لا يتصرف فيه لا يتصرف في معموله، فلا يجوز زيدا ما أحسن، فهذا أيضا مما خالف فيه أصل المفاعيل هذا المفعول، الأول أنه لا يحذف إلا لدليل سيأتي، والثاني أنه لا يتقدم على عامله فلا يقال زيدا ما أحسن، ولا كذلك بهم أسمع، هذا في الفاعل لكن ما نريد، نريد نحن الكلام على المفعول الآن، بالصيغة لا ما هو الكلام عليها، وكذلك منه أنه لا يحال بينه وبين عامله، أي لا يفصل بينه وبين عامله إلا بالظرف، فتقول ما أحسن اليوم زيدا، هذا جائز بالظرف وعديله، أيضا كذلك بالظرف وبعديله هو الجار والمجرور، وأما بغيرهما فلا، لا يجوز هذا، وبالظرف جائز ما أحسن اليوم زيدا على الصحيح. ومنها أنه لا يكون إلا معرفة هذا المفعول، أنه لا يكون إلا معرفة أو نكرة مختصة، هذا المفعول من أحكامه أنه لا يكون إلا معرفة أو نكرة مختصة، معرفة ما أحسن زيدا، ونكرة ما أحسن رجلا اتقى الله، ما أحسن رجلا اتقى الله، هذا رجل نكرة لكنه قد اختص بإيش؟ بالصفة اتقى الله، هذه الجملة واضح. فمن يعيد هذه الأحكام في هذا المفعول التي خالف فيها بقية المفاعيل وأصل المفاعيل أنه لا يحذف إلا لدليل كما سيأتي، أنه لا يتقدم على عامله، أنه لا يفصل بينه وبين عامله إلا بالظرف على الصحيح، منها أن يكون معرفة أو نكرة مختصة، معرفة ما أحسن زيدا، نكرة مختصة ما سمعت، ما أسعد رجلا اتقى الله، ما أسعد رجلا اتقى الله، ما هو لا يكون ضمير ما أحسنه في مانع يجوز حذفه، بل بعضهم خص الحذف الضمير كما سيأتي. قال رحمه الله وزيدا مفعول أحسن، والجملة خبر عن ما، والتقدير شيء أحسن زيدا، هذا باعتبار إيش؟ الأصل كما تقدم معنى الرضي، ثم إيش؟ نقل الإنشاء فذهب هذا المعنى، فلذلك جاز التعجب من إيش؟ مما ليس بجعل جاعل كصفات الله سبحانه وتعالى، هذا قول الرضي وهو قول جيد على أن هذا المعنى ذهب، حتى لا يقال يعني بعد ذلك لا يجوز التعجب من صفات الله، هذا سمع عن العرب، ما أحلم علم الله، ما أحلم الله، هذا شيء سمعت عن إيش؟ عن العرب، ما أقدر الله، هذا شيء مسموع، فلا يقال لا يتعجب من صفات الله بهذه الحجة أن معنى التعجب شيء جعل كذا كذا، نقول هذا قد ذهب على رأي الرضي، أو نقول ما تقدم واضح، ما هو الذي تقدم، أو نقول ما تقدم، نعم لكن ليش يكون المعنى، نعم المقصود الثناء على الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، نعم مقصود هذا الثناء بهذه الصيغة. قال وأما أي جعله حسنا، وكذلك ما أوفى خليلينا. وأما أفعل ففعل أمر، ومعناه التعجب، أي فعل أمر في اللفظ، وإلا هو فعل ماض في الحقيقة على الصحيح أنه فعل أمر في التعجب في اللفظ، والمقصود به إيش؟ التعجب، المقصود به التعجب، فهو لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، أي أنه ماض في المعنى. فعل هذا إذا عرف أحسن بزيد كيف يعرف؟ يعرف فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون لأجل مجيئه على صورة إيش الأمر. هذا قول. ومنهم من قال مبني على السكون على ظاهره لأنه جاء بصورة الأمر. نقول فعل ماض مبني على السكون لأنه جاء بصورة إيش الأمر. وما نقول مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، بل نقول مبني على السكون لمجيئه على صورة الأمر وهو فعل ماض. هذا وهذا سهل. فإذا قلت أحسن بزيد تقول الإعراب ما سمعته. أحسن فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر، أو أحسن فعل ماض مبني على السكون لمجيئه على صورة الأمر. واضح هذا وهذا. فهو فعل ماض على الصحيح، خلافا لجماعة من النحاة يرون أنه أمر لفظا ومعنى، يرون أنه أمر لفظا ومعنى. فإذا قلت أحسن بزيد فأحسن فعل أمر عندهم، والمقصود به التعجب. واختلفوا في الضمير فيه على أي شيء يعود. فمنهم من قال يعود على الحسن، كأنه يقول له يا حسن أحسن بزيد أي دم به والزمه، والزم زيدا هذا، يا حسن أحسن بزيد، فيكون فاعل أحسن ضمير مستتر يعود على الحسن، يعود على مصدر الفعل وهو إيش الحسن، وكأن معنى الكلام يا حسن أحسن بإيش بزيد أي دم به والزم هذا الرجل. هذا قول. منهم من قال الفاعل المخاطب لمن تخاطبه، أحسن بزيد أي تعجب من زيد، هذا تعجب من حسن زيد. فعندهم فعل أمر لفظا ومعنى. فإذا قلت أحسن بزيد عند الزمخشري وجماعة أحسن فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر، تقديره هو، هذا هو على أي شيء يعود؟ فمنهم من قال يعود على مصدر الفعل وهو الحسن. فإذا قلت أحسن بزيد معناه يا حسن أحسن بزيد أي دمش به، أي دم به ولازمه ولا تنفك عنه. واضح. ومنهم من قال فاعله المخاطب الذي تخاطبه، فاعله المخاطب الذي تخاطبه، المقصود أنك إيش تريد أن يتعجب من حسن زيد، فتقول أحسن بزيد أي يا فلان تعجب من حسن من؟ من حسن زيد هذا، فإنه حسنه عظيم جدا، فإن حسنه عظيم جدا، والمقصود التعجب. والصحيح هو مذهب الجمهور أنه فعل ما جاء بصورة الأمر. نعم. قال رحمه الله، أين وصلنا في القراءة؟ وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب، أي فعل أمر في الصورة فقط لا الأمر، وفاعله المجرور بالباء، والباء زائدة، هذه الباء زائدة لازمة لا تنفك إلا إذا كان الفاعل مصدرا، فإنه لا بأس أن تنفك وتحذف هذه الباء، وإلا الأصل فيها لا يجوز حذفها، فهي زائدة لازمة إلا إذا كان الفاعل مصدرا مؤولا من أنه ما دخلت عليه، وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة، أي وأحبب إلينا بأن تكون، فحذفت الباء. هذا جائز إذا كان الفاعل مصدرا مؤولا من أن وما دخلت عليه، وأما فيما عدا ذلك فلا يجوز حذف الباء، بخلاف الباء مع فاعل كفى فإنها تشبه هذه الباء في الزيادة، لكن تلك يجوز حذفها، كما جاء في قوله عميرة تودع أنت جهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. العصل والأغلب في أحوال كفى في فاعل كفى أن يقال إيش كفى بالشيب، أليس كذلك؟ كفى بالله شهيدا، هذا الأكثر في كلام العرب، لكن هذه الباء زيادتها مع فاعل كفى جائزة، فلذلك جاز حذفها. وأما مع فاعل أفعل التعجب فلا يجوز حذفها إلا إذا كان الفاعل مصدرا مؤولا من أنه ما دخلت عليه، وأما فيما عدا ذلك فلا يجوز. فهي تفارق الباء المتصلة بفاعل كفى في جواز حذف هذه ومنع حذف تلك، أي مع فعل التعجب. قال رحمه الله، وهنا سقط عندنا في أو كلام ما هو واضح هنا عندنا في هذا الخضري، قال وأما الباء في فاعل كفى فلا تلزم كقوله يا ما أميلح غزلان شدن لنا، هذا مو صحيح. صواب البيت هنا في هذا الموضع كفى الشيب والإسلام المرء ناهية، وأما هذا البيت فهو يقدم هنا بعدما سيأتي الآن من قوله أفعل بلزوم من الوقاية، ثم ذكر كلاما ثم قال وأما تصغيره الحاشة التي القديمة عندي الحاشة القديمة الفضلية موجودة عندنا ذكر هذا الكلام البيت هذا تحت قوله هنا بلزوم نون الوقاية فقال بلزوم نون الوقاية قال بعد هذا لأنها لا تلزم إلا الفعل كما مر أول الكتاب وأما وروده مصغرا في قوله يا ما أميلح غزلانا شذن لنا فشاذ لا يدل على الاسمية فهكذا الكلام يكون وأما إتيان البيت هنا فهذا مو صحيح هذا إتيان البيت هنا في قوله وأما الباء في فاعل كف فلا تلزم كقول يا ما أميلح هل يناسب هذا يا أخوان البيت؟ ما يناسب والمناسب للكلام هذا كف الشيب والإسلام كما في الحاشية القديمة التي هي طبعة البابلي الخضري ما هو مخدوم صوت المطبوع ما هو مخدوم أبدا قال رحمه الله نعم مملوء بالسقط جدا الله المستعان قال رحمه الله وأما أفعل ففعل أنتهينا والصدق وفاعل المجرور بالباء والباء زائدة واستدل على فعليته أي على فعلية أفعل الآن انتقل إلى أفعل استدل على فعليته وأما أفعل فنبل الإجماع على أنه فعل لذلك لم يتعرض إلا إلى أفعل فقط الذي فيه الخلاف وأما أفعل فنبل الاتفاق على فعليته مع أنه فيه خلاف يسير ما يبال به لكن الخلاف القوي في أفعل قال واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية وأيضا بالفتح التزام الفتح فيه فهذا من أقوى الأدلة على أنه فعل أنه يلتزم معه نون الوقاية إذا كان إيش المفعول يعني المتكلم إذا اتصلت به المتكلم يلتزم معه نون الوقاية فيقال ما أفقرني ولا يقال ما أفقري ما أحسنني ولا يقال إيش ما أحسني هذا خطأ فهذا مما يدل على فعليته التزام نون الوقاية معه إذا اتصلت به ياء المتكلم وأيضا كذلك التزام بناء على الفتح هذا يضاف أيضا ونون الوقاية كما ذكر لا تلزم إلا إيش إلا الأفعال لا تلزم إلا الأفعال كما مر وأما مع الحروف فليس بواجب الاتيان بها نعم تأتي مع الحروف ليتني لكن ربما تخلفت في بعض المواضع ليتي لعلني لعلي كذلك ربما تخلف وهذا تقدم أظن في صدر الكتاب هذا الكلام قال واستدل على فعلية تفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم وأيضا نزيد وببنائه على الفتح نحو ما أفقرني إلى عفو الله إنك أبو بكر ما تعجبية اسم مبتدا مبني في محل رفع مبتدا على الصحيح وأفقر في الماض مبني على الفتح نعم النون الوقاية والفاعل ضمير مستتر تقديره هو دائما هو وجوبا يلتزم به الوجوب ويكون بلفظ التذكير والإفراد هو لا هم ولا هن ولا هي وإنما هو فقط تفضل أن يعود على ما وليا مفعول به وجملة ما أفقرني لعفو الله بسرعة وقت خبر المبتدا أحسنت والشاهد أن صيغة أفعل فعل على الصحيح بدليل ما ذكره التزام نون الوقاية لتصل به المتكلم قالوا على فعلية أفعل طيب التصغير هم الكوفيون يقولون أفعل اسم بدليل التصغير يا ما أميلح غزلانا شذن لنا ولم يسمع تصغير شيء من أفعال التعجب إلا أملح وإيش وأحسن فسمع أميلح وأحسن ولم يسمع غير هذين الفعلين فعلى ماذا يخرج التصغير على أنه شاذ كما ذكر هنا على أنه شاذ فشاذ لا يدل على الإسمية فشاذ لا يدل على الإسمية فيخرج على الشذوذ والمصوغ للتصغير ما تقدم معنا في قطر الندم أنه أشبه إيش اسم التفضيل بخصوصه وأشبه بقية الأسماء بالجمود لما كان فيه شبه عام حيث جموده من حيث جموده وشبه خاص بأفعل التفضيل جاز فيه إيش التصغير أو سمع فيه التصغير. لأجل هذا التصغير سمع فيه لأنه فيه شبه الأسماء عموما وهو الجمود، وفيه شبه خاص باسم خاص وهو إيش اسم التفضيل، فلذلك لا يصاغ إلا ما يصاغ إلا مما يصاغ منه إيش اسم التفضيل كما سيأتي، لا يصاغ إلا مما يصاغ منه اسم التفضيل، فلأجل ذلك صغرت العرب فقط لا لأنه اسم وإنما لأنه حصل له شبه بالاسم فصغرته العرب فتصغيره شاذ. الأصل الأفعال أنها لا تصغر ولم يصغر شيء إلا إيش أحسن وأملح للتعجب، فقالوا أحيث وأميلح من أفعال التعجب. قالوا على فعلية أفعل بدخول نون الوقاية، الآن الدليل على فعلية أفعل وما فيه خلاف، خلاف يصير وإلا نقل الإجماع لانتقل إلى الصيغة الثانية. قالوا على فعلية أفعل بدخول نون الوقاية عليه في قوله ومستبدل من بعد غضب صريمة فأحري به من طول فقر وأحريا، شاهد وأحريا هذا يدل على أنه فعل أنه اتصلت به نون التوكيد والأصل أحريا كما سيأتي فأبدلت النون ألفا سيذكره، فهذا هو الشاهد صال نون التوكيد بالفعل. قال أراد وأحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا بالوقف، تقدم معكم في قطر النزل الوقف أن النون نون التوكيد الخفيفة تبدل ألفا، فاعبدا والله فاعبدا والأصل فاعبدا. قال وأشار بقوله وتلو أفعل إلى أن تالي أفعل ينصب لكون مفعولا نحو ما أوفى خليلينا، هذا كله سهل، فالاسم منصوب على صيغة أفعل ينصب عليه شيء على المفعولية. ثم مثل بقوله وأصدق بهما للصيغة الثانية، ويلتزم مع فاعل أصدق إيش أو مع فاعل أفعل حرف الجر هذا ولا يحلف إلا في الموضع الذي تقدم ذكره. قال وما قدمناه من أن ما نكر تامة هو الصحيح، والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا، وذهب الأخفش إلى أنها موصولة، وأيضا حكي عنه فيه ذهب الأخفش إلى أنها موصولة، حكاه بعضهم أنه مذهب الكوفيين، وحكاه ابن باب شاد عن طائفة منهم مو عن جميعهم، عن طائفة ابن باب شاد، وبعضهم حكاه عن الكوفيين جميعا يقولون به. وذهب الأخفش إلى أنها موصولة والجملة بعدها صلتها، فعلى قول الأخفش لأن ما أحسن زيدا ما اسم موصول في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ماض والفاعل ضمير الصدر هو، وزيدا مفعول به، والجملة صلة الموصول لا محل لها من العرب، أين الخبر؟ محذوف تقديره ما يذكر شيء عظيم. قال والجملة التي بعدها صلتها والخبر محذوف التقدير الذي أحسن زيدا شيء عظيم. قال الصبان ليس ذكر شيء ضروريا عند قول شيء، قال الصبان ليس ذكر شيء أو نحكي شيء ليس ذكر شيء ضروريا، أي ما نحتاج إلى هذا، نقول الذي أحسن زيدا عظيم ما نحتاج إلى ذكر شيء، هكذا يكون كلام التقدير هكذا الذي أحسن زيدا عظيم من غير ذكر لفظ شيء ما هو ضروري ذكرها. قال والتقدير الذي أحسن زيدا شيء عظيم، وذهب بعضهم وهو قول الفراء بن درستوي، ذهب بعضهم قول الفراء بن درستوي وعزي إلى الكوفيين عموما هذا المذهب، لكن نسمع إلى هذين الرجلين في الموصل، وهو قول البراء وابن درستويه كما في الأشموني، ونقله في شرح التسهيل عن الكوفيين، ونقله في شرح التسهيل عن الكوفيين. قال وذهب بعض من أن استفهامية أي فيها معنى التعجب، هي استفهامية محضة بل نقلت من الاستفهام إلى التعجب، في الأصل هي استفهامية لكن ما تفيد مع هذه الصياغة الاستفهام بل هي للتعجب، فهي استفهامية فيها معنى التعجب فتكون بهذا خرجت عن حقيقة الاستفهام، والاستفهام يخرج عن حقيقته كما هو في التوبيخ والتقرير، ألم أحسن إليك؟ هل يريد استفهم الآن؟ لا يريد يقرره أنه أحسن إيش؟ أحسن إليه. ألم تضرب أباك؟ يريد يوبخه على هذا إيش؟ الفعل، يوبخه على هذا الفعل، فالاستفهام قد يخرج عن حقيقته كما هنا عند من يقول بأنها استفهامية فيقولون خرجت إلى معنى التعجب، هي في الأصل استفهامية لكن خرجت إلى معنى التعجب، والاستفهام قد يخرج عن حقيقته كما في التعجب والتوبيخ، فتقول ألم أحسن إليك، ألم تضرب أباك، فهذا خرج عن حقيقته، ما يريد جوابا منك، وإنما يوبخك ويقلعك ويقلرك. قال رحمه الله فعندهم استفهامية لكن فيها معنى التعجب. قال وذهب بعضهم إلى أن نكر موصوف، وذهب بعضهم إلى أن استفهامية والجملة بعدها خبر عنها والتقدير، أي شيء أحسن زيدا أي عظيم جدا، أي شيء أحسن زيدا عظيم، هذا فهو تعجب استفهام لكن أريد به التعجب. فعلى هذا على القول الذي ذكر مبتدأ والجملة بعده خبر، ما مبتدأ والجملة الفعلية خبر. قال وذهب بعضهم، وهو قول الأخفش، هذا قول ثالث للأخفش، له ثلاثة أقوال، قول يوافق سيبويه وهو الذي تقدم ذكره، وقول يقول بأنها موصولة، وقول آخر وهو الذي ذكر الأخير هذا أنها نكرة موصوفة، ثلاثة أقوال للأخفش. قال وذهب بعضهم، وهو الأخفش الارتشاف الرابع 2065، قال وذهب بعضهم إلى أن نكرة موصوفة، فكيف يكون الإعراب قبل أن نذكر هذا يا خليفة على القول هذا الأخير، ما أحسن زيدا على قول الأخفش الأخير هذا مبتدأ، نعم ما أحسن زيدا وهي نكرة موصوفة، النكرة الموصوفة هي المفتقرة إلى صلة أو صفة، لكن هنا تكون إلى صفة لأنها موصوفة، قال فهناك نكرة تامة، ما نكرة تامة هذه لا تحتاج إلى صفة ولا إلى صلة، إذا سمعتم يقولون ما هذه تامة أي لا تحتاج إلى صفة ولا إلى عش ولا صلة، وإذا سمعتم يقولون ناقصة معنى أنها تحتاج إلى صفة إن كانت نكرة موصولة أو إلى عش أو إلى صلة إن كانت موصولة، فهناك نكرة تامة ونكرة ناقصة، فالنكرة التامة على القول الأول فيما التعجبية قول سيبويه أنها نكرة تامة ما تحتاج إلى صفة مبتدأ والجملة خبر، والآن قال على قول آخر نكرة إيش موصوفة أي ناقصة هذه، فالجملة بعدها إيش تكون ما لك يا خليفة، نكرة موصوفة ما أحسن زيدا صفة، الجملة بعدها على القول هذا صفة مبتدأ والجملة صفة والخبر محذوف كما تقدم في الموصولة، نعم عظيم. قال وذهب بعضهم لأن نكرة موصوفة والجملة التي بعدها صفة لها والخبر محذوف والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم لهم سبحانه.